إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نستكمل حبيباتي رحلة القلب ونتكلم استكمالا للحلقة السابقة، نكمل رحلتنا إن شاء الله، ربنا يعني يجعلها رحلة مباركة ونصل فيها للقلب السليم. هذا هو الهدف من هذه الرحلة، وهذا هو معذرة أخواتي، كنت أغلق الصوت، صوت الأذان بس. الله أكبر الله أكبر. نستكمل إن شاء الله. قلت في الدرس السابق، بدأنا بقول الله عز وجل: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أن الله عز وجل ينزل السكينة على القلوب وينزل النصرة وينزل الطمأنينة للقلوب، فهذا أمر معلوم. يعني نحن نعلم من هذه الآية الكريمة ونصدق، قل صدق الله ومن أصدق من الله حديثا. فالله عز وجل وعدنا بأن من علم الله في قلبه ما في قلبه من الإخلاص ومن التصديق ومن الاتباع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل كفيل به، يتكفله ويتولاه. قل إن ولي الله، ولي الله، الله عز وجل وليك، ينصرك، ينزل عليك السكينة، ينزل عليك الطمأنينة. وكلما زادت هذه الإيمان والصدق والإخلاص، كلما زادت السكينة في قلبك. حينما تفتقدي للسكينة أو للطمأنينة، راجعي إيمانك وراجعي حساباتك. الإيمان يزيد وينقص، كما نعلم من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان لا يبقى على حال واحد. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات، يزيد بالتقرب إلى الله، يزيد بالتوبة، يزيد بالرجوع إلى الله، بالإنابة إلى الله، وينقص بالغفلة وقسوة القلب. فكلما زاد إيمانك وكلما كان تصديقك لما جاء به الله عز وجل من القرآن الذي تقرأيه، كلما زاد إيمانك وإخلاصك، كلما زادت السكينة في قلبك. تكلمنا في المرة السابقة عن فضيلة الإخلاص وكيف أن الإخلاص له أثار طيبة جدا في حياتك، وسنستكمل هذه الأثار في يومنا هذا، يعني إن شاء الله في هذا الدرس سنستكمل هذه الأثار بإذن الله. يعني إيه فتح قريب؟ إن ربنا يفتح لك أبواب رحمته، يفتح لقلبك الفتاح العليم، يفتح لقلبك القبول، يفتح لقلبك المناجاة، يفتح لقلبك القرب منه سبحانه وتعالى. كل هذا فتح قريب. يفتح لك الرزق، وليس شرط أن يكون الرزق مال، لأن إحنا نعلم من الصحابة رضوان الله عليهم، رسول الله صلى الله عليه وسلم نام على الحصير وأثرت في جنبه الحصير اللي كان ينام عليها، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه بكى فقال له: ده انت لو شئت يا رسول الله يكون لك ملك كسرى وقيصر، وإيه إزاي؟ وبكى سبحان الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام أجابه: ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فالآخرة خير وأبقى. طيب، اتكلمنا عن الإخلاص، إنه هو الوسيلة الوحيدة لحدوث كل ما تتمنيه في الدنيا والآخرة. انت بتتمني ايه؟ كل اللي انت بتتمنيه هتلاقيه، اطلبي واتمني، بس ايه؟ حققي هذا الإخلاص. طب هنقول فضيلة الإخلاص سريعا. الإخلاص هو، قلنا، هو بمثابة الروح من الجسد. يعني أنت لو بجسدك ده روحك مش موجودة، ليس لها قيمة. الروح بتاعت العمل، روح العمل نفسه هو ده الإخلاص، يعني العمل باطل، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إنما يتقبل الله من المتقين. الله يتقبل فقط من المتقين. من هم المتقين؟ الذين حققوا الإخلاص. فعملك لن يكون صالحا إلا إذا كان خالصا لوجه الله. قلنا إن العمل غير مقبول لو ما فيهوش إخلاص. طيب لو أنا بعمل أعمال تانية، يعني بنام وباكل وبشرب والأزواج يعني في العلاقة الحميمية وكذا وكذا، والمشي والحاجات اللي بتقضيها في اليوم، هل ممكن تتحول هذه العبادات أو المباحات، معذرة، هذه المباحات والأشياء الفطرية لعبادة؟ نعم، غلبك النوم فأردت أن تنام، فتخلص نيتك لله أني فأنام عشان أكون أتقوى على الصلاة. طيب أنا بأكل أو بفطر أو بتسحر أو بأكل في أي وقت عشان أتقوى على العبادة، لا، ليس لمجرد الشهوة فقط. وقلنا إن استحضار النية، وتكلمنا في أمر النية، وحتى ذكرنا قول العالم الجليل زبيد اليامي رحمه الله، وكان من السلف الصالح، قال إني أحب أن تكون لي نية في كل شيء، حتى في الطعام والشراب. كنت بتشربي بق المية كده تنوي، الله، تدعي ربنا إن ربنا يسقيك شربة هنيئة مريئة من حوض الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب النقطة الثانية في فضيلة الإخلاص إن العمل يزيد ويكثر ويتعاظم. ممكن يكون إنسان عمله أقل بكثير، يعني تعلمون قصة الصحابي اللي ذهب حينما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل أن يدخل قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فعبد الله بن عمرو بن العاص تلصص وذهب يعني مكر به، قال له أنا اتخنيت مع أبويا وأنا جاي بات عندك عشان يشوفه بيعمل إيه، عشان يعرف هو عمل إيه. وفي الآخر قال له أنا ما بعملش أكتر من اللي أنت شفته، لكن أنا بنام بحط دماغي بالليل وما فيش في قلبي غل ولا حسد ولا زعل من أي حد ولا إحساس بظلم ولا أي حاجة، قلبي سليم الحمد لله. طيب فالميزة الإخلاص إن ممكن يكون عملك قليل مش كتير، لكن أنت استحضرتي فيه النية وجعلتيه خالصا لوجهه. يعني إيه خالص لوجهه؟ خالص الإخلاص في العمل، يعني ما ينفعش تكوني بتعملي إخلاصا لله وعشان ترضي الناس مع ربنا، يعني لله وللناس، يعني ما ينفعش، هذا العمل غير مقبول. هذا هو معنى الإخلاص، الإخلاص أن يكون خالص، لا تري غير الله في هذا العمل. لو بتعملي العمل عشان وكمان بالمرة عشان، لا، ده كده عمل غير مقبول. طب بتعملي العمل يعني من أجل الله وحده، هذا هو الإخلاص. فابن المبارك رحمه الله من أئمة أهل السنة والجماعة يقول رب عمل صغير تكسره النية، عمل صغير جدا تكسره النية، ورب عمل كثير تصغره النية. واحد بيعمل طعام مساكين في رمضان فصرف يعني ألوفات، مئات الألوف، علشان يعمل موائد الرحمن طوال شهر رمضان. واحد تاني ما عندوش أي فلوس غير تمرة هيديها لأقرب واحد، بس هو جعلها خالصة لوجه الله. هذه التمرة اللي يملكها، لا يملك من حياته إلا تمرتين، كل واحدة والتانية هيعطيها، والتاني معه فلوس كثير وعمل موائد رحمن وعمل كذا وعمل كذا، ولكن كان يريد أن يقال أنه منفق، أنه يتباهى يتفاخر بهذا العمل. فممكن يكون عمل كثير أو عمل يكلف مئات الألوف ولا ينال صاحبه منه شيء، إلا أنه بس تعب أو صهر أو يعني ما عملش، لم يناله من هذه العبادة إلا السهر والتعب. وعمل تاني تكوني أنت بتعمليه قليل، صليتي ركعة واحدة في قيام الليل، أنت عاجزة عن قيام الليل، المفروض أن احنا نتمرن عليها زي ما اتفقنا المرة اللي فات، نبدأ نتمرن عشان رمضان. يعني النهاردة اللي ما بتصليش خالص صلي ركعة واحدة تجزئ عن قيام الليل، أنت كده أقمتي الليل بعد صلاة العشاء، صلي ركعة واحدة، ده تجزئ عن صلاة قيام الليل. الركعة دي زوديها اثنين بعد بكرة أو بعد بكرة يبقوا ثلاثة، وهكذا تبدأي 11 ركعة. طب من زاد خير وبركة، خير وبركة إن شاء الله في ميزان حسناتك. ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه كان لا يزيد عن 11 ركعة في رمضان وفي غيره. فلا تسأل عن حسنهن بقى، يعني الركوع والاطمئنان والخشوع والقراءة والأشياء الطيبة اللي فيها. هذه ليست دعوة أن احنا نقلل من العمل حبيباتي، هذه دعوة أن ما تزعليش إذا أنت طاقتك أو صحتك أو وقتك لا يسمح بأكثر من هذا. ربنا سبحانه وتعالى لما قال لنبلوهم أيهم أحسن عملا لم يقل أيهم أكثر عملا، وقلنا أحسن العمل أصوبه وأخلصه، يعني أن يكون صوابا وأن يكون خالصا، خالصا لوجه الله ما فيش لا يشرك مع حد. ما بعملش هذا العمل عشان أتباهى قدام زوج أو قدام أولاد أو قدام ناس، ما بعملش العمل ده عشان الناس تقول الله دي ست صالحة، دي ست جميلة قوي بتقول الكلام الحلو، بتقول قال الله وقال رسول. تمام، أنا بعمل العمل خالصا لوجه الله، لا أرى غير الله. ولا وإلا كان الموضوع سهل يا حبيباتي، وإلا كان المسألة سهلة كلنا نقول يلا إن شاء الله، ما احنا كلنا مخلصين بإذن الله ونهيث كلنا وننبسط وخلاص وخلصنا ونقفل على كده ونروح. المسألة مش سهلة. يعني لما سفيان الثوري قال إيه، ما جاهدت على نفسي، ما جاهدت على قلبي أو على نفسي أشد من نيتي. ناس بتقعد عمرها كله تجاهد، ليه؟ قاعد يراقب قلبه، يراقب ويتابع بيدير قلبه. يعني انت محتاجة تتعلمي إدارة، بس إدارة إيه؟ إدارة وقت وقلب. تشوفي انت بتعملي إيه، بتعملي إزاي، بتعملي لمين، انت عملتيه وكان نفسك ان انت تري المحبة والعلو في قلوب الآخرين، دي من الكبائر، اعرفي انها من كبائر القلوب، انك تري العمل انت نفسك بينك وبين نفسك. خلاص ما قلتيش لحد ولا كده، بس انت شايف ان انت جامدة قوي في عبادتك، جامدة قوي وما شاء الله بتصلي وبتصومي، شفتي العمل، رأيتي العمل. قلت لكم كانت في مزحة كده كان رويت لنا ان الامام احمد بن حنبل رحمه الله كان جاءه احد الطلاب فقال له يا امام اني اسهر في الليل واقرأ القرآن وابكي، أبكي بكاء شديدا وأظل أبكي أبكي أبكي. فابتسم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وقال له ليتك، ليتك لم تصلي ولم تبكي، يعني أنت ضيعت عملك برؤية العمل بالحديث عن عملك. أنت ربنا فتح عليك بالبكاء من خشية الله، فتح عليك الله بالبكاء من آية طيبة، فتح. لا تحدثي الناس بدموعك، يعني هذه الدموع الغالية عند الله التي يعلمها لا يعلمها أحد إلا الله، اخفيها بينك وبين الله. مش لازم تيجي تقولي أنا كنت قاعدة بصلي مبارح وطول الليل دموعي دي ما وقفتش. طب ما أنت خلاص حدفتي بالعمل، فين الإخلاص في العمل؟ أنت بتقولي الناس ليه كده؟ عايزة تبينك صالحة، عايزة تشركي بالله في نية تانية. طب أنت عايزة تدعي الناس، ناس كتير تقولي شبهة دي، أخوات كتير، يعني انا بقول بغرض ان احنا نذكر بالايه، فكري بيها من غير ما تقولي انت عملتي ايه. قولي ان احد الصالحين ذات يوم قام وعمل كذا وكذا، ما تقوليش ان انت اللي عملتي ولا انت اللي تاثرتي ولا انت اللي سويتي. لا تحدثي عن نفسك لان ده من مبطلات العمل، ليه؟ هيدخل في جوه قلبك العجب، هتلاقي الناس بتحترمك وبتقيمك وبتمدحك في غيبتك او في وجودك، وانت شايف انك لا تستحقي، لا انت بينك وبين نفسك انت لا تستحقين، فلا تضيعي عملك هباء منثورا. طيب قلنا ان العمل انت من اول ما يوم ما تقومي من يومك بتغتنمي النوايا، وكما قال داود الطائي رحمه الله قال رحمه الله رأيت الخير كله انما يجمعه حسن النية وكفاك به خيرا وان لم تنصب. يعني ايه؟ يعني الموضوع مش احنا بنقول دلوقتي قوم بقى نشيل حديد وهنعمل بقى حاجات يعني مخيفه، لا، انت ممكن رب نائم وهو بتحسب له قيام ليل رب إنسان صام عن الكلام وعن كثرة الكلام وعن مبطلات الكلام وآفات اللسان من تباهي ومن تفاخر ومن كل آفات اللسان، ويكون ياخذ اجر الصائم وافضل منه. فالمساله مش مساله انا امتنع عن طعام وشراب او اقوم الليل، لا، المساله ان الخير كله كما قالوا، تلاقوا كلام السلف الصالح كلمات قليله ولكنها تدل على المعنى. الخير كله فين؟ ما عادش بقى في التجاره مثلا، ولا في الفلوس، ولا في الاموال، ولا في العيال الحلوه اللي بتصلي، ولا قال لك الخير كله إنما يجمعه حسن النية وكفاك به خيرا وإن لم تنصب. يعني معنى كلام ده إيه؟ لو أنت قاعدة في مصلاكي ونويتي أن النهاردة إن شاء الله مر علي كم يوم من شعبان، لسه في وقت أني أتوب وأعود إلى الله. لا ييأسك الشيطان، لا يقنتك من رحمة الله، لا تقولي مفيش فايدة خلاص، أنا كده، أنا مش عارفة أعمل حاجة، مش عارفة أنظم وقتي، مش عارفة، زي ما أنا بشرتك كده. والكلام ده من يعني أقوال أهل السنة والجماعة ومن القرآن، إن رب عمل قليل أنت بتعمليه ونويتي فيه نية صالحة وصدقتي النية مع الله وأخلصتي فيه لله يكفيك عن عمل كثير لم تكثري منه ولكن ليس لك منه حظ ولا نصيب. فالمسألة بحاجة إلى مراقبة. نعم، قلنا أيضا إن من أثار الإخلاص هو الطريق إلى معية الله. محتاجة صحبة، طريق صعب صعب صعب، ممكن تلاقي فتن حولك في أهل بيتك وخارج البيت وفي كل شيء، ممكن تجد صعوبة في أداء العبادة كما تتمنى. يكفي عداوة الشيطان اللي بتربص لينا، علشان أنت من أول ما تصحي لحد ما تنامي إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه، هذا أمر ليك أنك أنت تتخذيه عدو من أول ما تصحي لحد ما تنامي. فعشان تحققي الطريق إلى معية الله أنت محتاجة صاحب. مين صاحب ليك ومين مؤنس ليك خير من الله عز وجل؟ كفى بالله وكيلة، كفى بالله حسيبة. فالطريق إلى معية الله ونصرته ورعايته وولايته انك تخلصي في هذا العمل، كل ده من جمال وحلاوة وأثار الإخلاص. طيب، صاحب الإخلاص تلاقي ربنا موفقه، يجي يختار الصواب اللي هو ايه، بنقول عنه وليا مرشدا. تجدي لو في امرين معروضين عليك واخترتي طريق، مش عارفة تصلي الأول ولا تراجعي ورد القرآن ولا تزوري أخت ولا تكلمي أخت تفرجي كربها، ربنا سبحانه وتعالى يسدد خطاك. طيب، في مشكلة، في فتنة حصلة فيها عند أهل بيتك أو واحدة صاحبتك أو كذا، وانت مش عارفة تنصحيها ازاي، لما يختلط الباطل بالحق تجدي ربنا يجعل لك فرقانة بهذا الإخلاص. تجدي ان أهل الصدق ربنا يهديهم ربهم بإيمانه، ربنا سبحانه وتعالى بيهديهم بإيمانه ويوفقهم للصواب. قلنا خامس حاجة إن صاحب الإخلاص يكفيه الله عز وجل من كل شيء، يكفيه أذى الناس وشأنهم، يكفيه إن هو يكفيه أذاهم وإن يعني كيدهم لو هم بيحاولوا إن هم يزعجوه أو يضايقوه أو يتأمروا عليه. وبالتالي لا يعيش، يعني صاحب الإخلاص لا يعيش تؤرقه الهموم، يعني يعيش دون أن تؤرقه الهموم. ناس ظلموه، ناس ظلمينه لا يؤرقه هذا، ناس اعتدت على حقه وجاوزت الحد وأخذت حقوق ليه ما كانش حقوق المفترض إنها حقه، هم تجاوزوا الحد واعتادوا على حق. الله عز وجل يكفيك هذا. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ هذه الكفاية وهذه العبودية لا تتحقق إلا بإخلاص. عشان تكوني طلبة كفاية الله عز وجل، طلبة نصرة ربنا سبحانه وتعالى، يكفيني الله، يعني كأن شعارك أنت تقولي كفى بالله وكيلا، كفى بالله حسيبا، ألجأت نفسي وقلبي وكل شيء لله عز وجل. انت راحت بين يدي الله، ليس لها من دون الله كاشف، أليس الله بكاف عبده؟ فكلما زاد الإخلاص هتزيد عبوديتك لله، هي دي مقام العبودية. وكلما زاد إخلاصك وزادت عبوديتك كلما كفاك الله، كلما كان قيامك إذا قمت بالحفظ حتى على نفسك اللي هي إيه المراقبة، إن أنت بصي عمر بن الخطاب يقول كلمة طيبة جدا رضي الله عنه وأرضاه، والأدب يا أخوات في ذكر الصحابة أن نتردى عليهم، وفي ذكر الصالحين وسلف الصالح أن نترحم، وفي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته أن نقول عليهم السلام، عليهم الصلاة والسلام. عمر بن الخطاب يقول إيه رضي الله عنه، من خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس. يعني إيه؟ يعني أنت قاعدة بتراقبي قلبك، أنا عملت ده ليه؟ عملته عشان إيه؟ لا، نفسي هنا تجاوزت الحد، نفسي خلطت عمل صالح وحطت أفسدته بشوية بهارات كده اللي هو إيه، الحب المدح، حب إن الناس تشوف عملي، أنا نفسي شافت العمل، رأت العمل، أعجبت به من الإعجاب بالعمل ورؤيته، أنا شايفة بمنة على الله، الله يعني يجي يحصل مشكلة تاني يوم، أي مشكلة ربنا يعافيكم يا رب ونسأل الله العفو والعافية، دي تقول الله ده أنا صليت قيام الليل، الله ده أنا قريت القرآن، إيه اللي بيحصل لي ده؟ وهو ده المقام اللي أنت بتختبري فيه، أنت بتعبدي لله خالصة لوجهه، وربنا هيكفيكي، وثقي ان ربنا هيكفيكي، اليس الله بكاف عبده؟ لا تناقشي هذه المساله مع بينك وبين نفسك. طب قد يكون الامر اللي انت بتختبري فيه دلوقتي رفع الدرجات لك، ربنا بيرفع درجة، مش قد يكون هو لا اكيد كده، لو انت صبرتي ولو انت ثبتتي على الحق ده هو ده طريق لرفعتك عند الله. لكن واحد يقوم، الناس مثلا بتصلحي ما بين اثنين وتقولي لا بصوا انا بحكم بالحق، بس انت عشان تبيني انك بتحكمي بالحق ولكن قمتي في باطل، ربنا حتى لو نصرك يعني او بينك وبين نفسك، لو انت لا انا على حق، انا قلت رايي وانا صح وهفضل صح، ده اسمه ايه يا اخوات؟ اسمه الكبر، وهذه من افات القلوب، هذه من كبائر القلوب وكبائر الامراض اللي بتعيق الإخلاص. لا أنا صح، طب يا جماعة، طب واحدة بتنصحك يا حبيبتي معلش يعني إن شاء الله اتقي الله وصلي رحمك معلش يعني خير إن شاء الله، لا أنا ما حدش يقول لي، أنا ما حدش يعرف أنا إيه اللي بيني وبين ربنا وبعمل إيه، طب ما ده كبر خلاص خلصت يعني. ومن هم أفضل منك، من هم أفضل مني ومنك؟ أبو بكر الصديق وعمر رضي الله عنه كان يقولون إيه للناس، يعني إن وجدتوني شطحت كده أو انحرفت أو قوموني، قوموني. مين اللي يقول كده دلوقتي؟ المفروض إن أنت تقولي كل من حولك يا جماعة لو شايفيني على الغلط انصحوني، هما كده، هو ده الحب الحقيقي، هذا هو الحب الحقيقي. فلو يعني بيقول لك لو كان قيامك لله وبالله، والله لا يستطيع أحد أن ينتصر عليك، ولو كادتك السماوات والأرض والجبال لكفاك الله، يكفيك الله ويجعل لك مخرجا وفرجا. من أين يؤتى العبد يا حبيباتي؟ نؤتى من أين؟ نؤتى من التفريط والتقصير، تقصير في أي شيء. كلنا، ما احنا ربنا سبحانه وتعالى تواب وغفور وغفار، وهذه كلها صفات مبالغة في ان ربنا كثير العفو، عفو تحب العفو، اللهم اعف عنا. طيب كيف يؤتى الانسان؟ من تفريط وتقصير في اي شيء، اولا الاخلاص، لابد ان تعلمي انك انت لما بتتهزمي في المواقف وفي الامور نقص اخلاصك، لا تتهمي ولايه الله لك، لا تتهمي أن الله تخلى عنك والعياذ بالله. ولذلك يعني إيه من مناهي اللفظية اللي سمعتها الأيام اللي فاتت، ما تقوليش لحد ربنا يخليك، ربنا يخليك يعني يتركك، يعني هذا هو اللفظ الصحيح ليها، يخليك يعني يتركك. فكأنك بتقولي ربنا يتركك إن شاء الله، ربنا يعني يغرك كده ويدعك يعني. فما تقوليش لحد ربنا يخليك، قولي ربنا يحفظك ربنا ينصرك كده يعني إن شاء الله. طيب فمتى متى ينصرك الله؟ متى تكون ولاية الله لك كاملة؟ متى تكون كفاية الله كاملة؟ حينما تأتي بالإخلاص. إذن إحنا تكلمنا عن الإخلاص في المرة السابقة، تكلمنا عن فضيلة الإخلاص. أخواتي أحب أن أسألكم وأسأل نفسي، هل لو تكلمنا الآن عن صحة الصلاة ومبطلات الصلاة وعن الخشوع في الصلاة وعن هذه الأمور ثم قمنا وانصرفنا من المجلس، هل كل واحدة منا بمجرد سماعها أو قولي أو نقلي أنا عن العلماء صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، هل مجرد نقلي لهذه المعلومات ومجرد استماعكم لهذه المعلومات أتينا بالصلاة الصحيحة؟ بالتأكيد الرد والجواب لا. طيب هل لو أنا بحكي لكم الحج وأقول لك أن أهم ركن في الحج هو عرفة، وبنحكي كيفية تفاصيل الحج، هل وإحنا قاعدين بالمعلومات كده قمنا بالحج؟ أكيد لا. بتكلم عن العمرة وفضناها وكيف سنطوف 7 أشواط في الطواف ونصلي فين ركعتين وسنن العمرة وأركانها وهكذا والتقصير والكلام ده كله، هل إحنا قمنا بالعمرة؟ بالتأكيد لا. طيب إحنا الجواب لا، إحنا تكلمنا عن الإخلاص وعن فضيلة الإخلاص وعلمنا أن أثار الإخلاص أثار طيبة جدا. قبل أن نقوم من مجلسنا السؤال يكون كيف أحقق هذا الإخلاص الذي نتكلم عنه على مدار حلقتين؟ كيف أحقق الإخلاص؟ هل هو بالكلام بذكر أن الإخلاص له فضائل؟ كيف أحقق أنا من أتكلم وأنتم من تستمعون لي عن كيف أحقق في قلبي الإخلاص الحقيقي؟ أوصي نفسي وإياكم بهذه الأمور التي سأتكلم عنها وما أنا إلا ناقلة، ليس معنى أن أتكلم في فضيلة أو في فرض من الفرائض أني حققت المنازل العلى، ما أنا إلا ناقلة، وليس السامع أو ليس المتكلم بأفضل من السامع، بل قد يكون ربما من تستمع لي الآن وينزل الكلام في قلبها وينشرح صدرها له قد يكون هي أفضل منا كلنا، فلا نعلم لا نعلم. إذن السؤال كيف أحقق الإخلاص؟ علمنا أنه من أعمال القلوب. ما عملي؟ إيه العمل اللي هعمله لما بتنوي تروحي حجة أو عمرة؟ بتعملي إيه؟ أول حاجة بتحجزي، بتشوفي شركات السياحة أفضل سعر لو هتطلعي، لو هتجيلك دعوة من هناك، لو ليك أقارب في السعودية، بتحضري الباسبور بتاعك، بتروحي شركات، بتحجزي، بتسألي عن الفندق اللي انت هتنزلي فيه، تسألي الطعام والشراب يكفيكي قد إيه، بتحولي فلوس علشان يبقى معاك ريالات هناك، بتحضري لبس خفيف علشان يسهل عليك انك تتحركي بيه من الأقطان، وكذلك الأشياء اللي هتلبسيها وتغيري فيها، بتحضري نفسك ولباسك وكل شيء، يعني زينتك وحاجتك اللي انت هتتحركي بيها، هو ده الزاد. طيب إذن انت بتعملي مجهود وإعداد قبلها، هذا هو ما أتكلم عنه اليوم. ما هو العمل الذي أعمله بقلبي حتى أصل إلى درجة الإخلاص؟ هناك في قلبك خناقة كبيرة، خناقة، وكما قال الله عز وجل ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. قلب علم، ربنا سبحانه وتعالى يضرب لنا مثلا في هذه الآية: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وكان كما أقول دائما وأبدا الصحابي الجليل اللي كان يستمع لهذه الآية في سورة العنكبوت ويبكي بكاء حرا ويقول: أنا ما عنديش عقل، أنا مش من العالمين. يعني ربنا سبحانه وتعالى فضل الذين أوتوا العلم، فأنا مش من العالمين، فيبكي لأنه ما فهمش المثل اللي ربنا ضربه، رغم أنه يعني كان حزين بيسأل نفسه: أنا ليه ما فهمتش المثل برغم أن الكلام جاء بلسان عربي مبين، قرآن عربي غير ذي عوج، غير ذي عوج. أنه جاء القرآن يسير: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فكيف لا أفهم معنى المثل ده؟ تعالوا نتفكر في المثال ده. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. أنت جوه قلبك خناقة، أنت تعلمي ما يريده الله عز وجل، أنت بتحبي ربنا بالفطرة لكن بتحبي حاجات تانية مع ربنا، بتحبي هواكي، بتحبي نفسك، بتحبي ولادك، بتحبي زوجك، بتحبي الدنيا، بتحبي حاجات كتير، بتحبي الشهوات. طب هل ده غلط؟ هل ده خطأ؟ يعني ان احنا نحب هذه الاشياء دي فطرة، فطرة. نجعل الصواب ان هذا كل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. ربنا سبحانه وتعالى رزقك هذه الطيبات تحمدي ربنا عليها وتشكري ربنا، وهذه الاشياء محببة الى القلب بالفطرة. طيب، وربنا محبة الله هي فطرة فطرت في القلوب. يعني لو سألتي العاصي وسألتي الفاسق وسألتي القاتل والعياذ بالله وسألتي أهل الكبائر وجيتي سألتيهم عن الله يقولك والله بنحبه قوي، نحب ربنا جدا. ليه؟ هي القلوب فطرت على هذه المحبة. ولكن الإخلاص أن تفردي الله عز وجل بهذه المحبة، وألا تكون محبة تعدل محبة الله عز وجل، أن يكون قلبك محبة الله لا تساويها أي محبة. هذا هو شرط الإخلاص. يعني لما أقول لك إن الإخلاص قبل تحقيقه بحاجة إلى إيه؟ إخلاصك بحاجة إلى إخلاص. إخلاص إيه بقى بالضبط؟ الإخلاص يعني مخلصة هذا العمل ومخلصة محبتك. تعالي نتكلم عن المحبة. أن تكون محبتك خالصة لوجه الله، أن يكون الله أحب إليك، الله عز وجل ورسوله أحب إليك مما سواهم. ولذلك الأخت اللي كانت سألتني في مرة من الأخوات تقول لي: أنا بصلي مش حاسة أني لاقي قلبي، أنا بحضر المجالس مش لاقي قلبي، أنا بقرأ القرآن ومش لاقي قلبي. يعني اوعي أن يتسرق منك قلبك، اوعي أن يتسرق منك قلبك. اسألي طول النهار: أين قلبي؟ فعلا قومي بحثي عن قلبك. رحلة البحث عن القلب هي بداية الإخلاص. هتقومي كده إن شاء الله بالسلامة تقولي: الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور. بتحمدي ربنا على نعمة الحياة، واحمدي ربنا على نعمة حياة القلب، لأن مش شرط أن تكون الحياة أن قلبك حي. النور نور الله عز وجل لا يؤتى لأي أحد، يؤتى للمخلصين فقط، أو المخلصين الذين اصطفاهم الله وأخلصهم الله عز وجل. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. تكلمنا في الدروس السابقة وقلنا: هل الأحزان، هل الهموم، هل المشاغل تعيق عن الإخلاص وتحقيق العبودية لله؟ الإجابة نعم. طب ما الحل؟ ما الطريق؟ ما السبيل؟ يعني أخت كانت بتتصل بي في الأيام السابقة وقالت: أنا في حزن شديد ويعني مرت بظروف صعبة جدا وتعرضت لإيذاء بدني وإيذاء من زوجها، وكان معها أولاد، فتركت البيت وتزوجت زوج آخر ظنت فيه الخير، فوجدت إعراض من هذا الزوج ولا يأتيها، لا يأتيها بالأيام والليالي، وهي جالسة في وحدة صعبة لدرجة أنها ربما تمنت الحياة السابقة، لأنها كان في شكل الأسرة وحياة الأسرة. تتألم وتبكي ليل نهار وتقول أنا تعبت، أنا أذيت، أنا أنا أنا. هل مواجهة نفسك بهذه الأحزان بهذه الهموم هيحل الموقف؟ إطلاقا إطلاقا أبدا. أنت ماشي في طريق تاني، طريق الشيطان ليحزن الذين آمنوا. يبقى الشيطان وسائله أن يعجز قلبك، يعجزك ويعجز قلبك. يا مسكينة يا حلوة، أنت ضيعتي إيه شبابك، يا بختك الأسود. الشيطان هيخشلك بالكلام ده، اللي هو كلام الصعبانيات اللي أنت تحسي فيه أن صعبان عليكي نفسك، عمالة تعيطي وتهري نفسك من العياط لأن أنت مهمومة بنفسك. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، أنت قاعدة مهتمة قوي بأحزانك ليه وبهمومك، هديهم نعمل إيه؟ قومي قومي، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قومي، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ربنا سبحانه وتعالى هيثبتك، كيف يثبتك الله، كيف ينصرك الله وانت طول النهار مشغولة بهمومك وبأحزانك. قومي، مشغولة بالواد اللي مش عارفة هيجيب ايه في الثانوية العامة، وبالبنت اللي عايزة تجوزيها، ومش عارفة بايه الفلوس اللي هتجيبيها منين، ويا ترى الفلوس هتكفي للشهر الجاي ولا لا. شيلي كل ده، اعملي ديليت عليه، اعملي بلوك، اعملي اقفلي عليه تماما. هو ده الشيطان، هو ده وسوسة الشيطان لك. هل الأحزان والهموم والمشاغل وطول الوقت مشغولة، هطبخ ايه، تصحي الصبح هطبخ لهم ايه يا ترى النهاردة، يا ده كيلو البطاطس بقى كذا، يا نهار ابيض ده كيلو البتنجان، ونقعد نتشغل في الكلام ده. ضعي لكل مشغلة وقت، لا أقول لك إنك تسيبي الدنيا وتقعدي تمسكي القرآن، لا والله ما هذا مقصدي، ولكن احتسبي النية إن أنت بتطبخي لأولادك، إن أنت بتقومي بتفكري بتسعي بالتفكير، لكن لا تشيلي هم، اطمئني، خلي السكينة، اجعلي السكينة، مش هنقول خلي بقى، نرفض هذه الكلمة وهذا اللفظ، اجعلي السكينة تنزل إلى قلبك، فعلم الله ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. الله، فين كفاية الله؟ فين توكلك على الله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى أمرك أن تقولي كل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، كل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. أنت محتاجة إيه تاني؟ قولي حسبي الله ونعم الوكيل، توكلي على الله وحده، لا يهمك حاجة، ما تفكريش، ربنا هيدبر أمرك، رزقك جاي، رزقك في كل شيء جاي. لو أنت من النوع اللي بتشيلي هم، أنا ما حفظتش، أنا ما قرأتش الورد، أنا ما صليتش كذا، أنا استعيني بالله، استعيني بالله وعلمي ولو ركعة واحدة صليتيها بإخلاص، صليتيها وأنت يعني لما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان عمر بن الخطاب يضع خده وقت الاحتضار ويقول يا ويلي يا ويلي ويلة أمي إن لم يغفر الله لي. عبد الله ابنه رضي الله عنهما يقول له يا أبتي أنت بتعرف نفسك ليه، بتهلك نفسك ليه من البكاء والزعل والعياط ليه؟ قال له يا بني لو أعلم أن الله قبل لي ركعتين لكنت مطمئن إن أنا ألقى الله. طب هل ده سوء ظن في الله؟ أبدا، هو اتهام لعمله. كان أحد الصالحين يقرأ هذه الآية، ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فكان يبكي بكاء شديدا في مرض الموت قبل أن يلقى الله، ويقول والله إني أخاف أن ألقى عند الله ما لم أكن أحتسب. قيل له إنك صليت 1000 ركعة وعملت وختمت مئات الختمات في هذا الركن، وإنك عمل. وهو ده حال الناس عند الاحتضار، حال الناس اللي حول المحتضر. يعني لما يكون إنسان جاءه الموت وجاءته الوفاة، واجب الناس اللي حواليه إن هم يذكروه بالله وبحسن الظن بالله، وإن يطمنوه إن أنت قادم على رب العالمين، قادم على رب العالمين، وربنا سبحانه وتعالى لن يضيع تعبك ولن يضيع عملك. ربنا سبحانه وتعالى حينما قال والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، جاءت بصيغة المفرد، كل من جاء بالصدق، كل من جاء بالقرآن وهو مجتهد أن يعمل به يوم القيامة، وهذا من أهم وسائل الإخلاص يوم القيامة، هو جاء بالصدق اللي هو القرآن وصدق به، أولئك هم المتقون. دول وصفهم، هم جاءوا بالقرآن وصدقوا به، وما كانش تصدقهم في وادي وعملهم في وادي، ما صدقه العمل، هو ده الإيمان، تصديق بالقلب وعمل بالجوارح. طب إيه البشرة بتاعتهم؟ لهم ما يشاءون عند ربهم. يا سلام، ما يشاءون، ما قالش ما يشاء الله لهم، مش لهم ما يشاء الله، في كل الآيات تقولي إلا أن يشاء الله، ما شاء الله، الاستثناء يأتي دائما إلا ما شاء الله. هنا لهم ما يشاءون، ما تستغرق كل ما يشاءون، كل ما يشاءون من ألوان المتع ومن ألوان الرغبات ومن كل ما يشاءون، ما لا عين رأت الأذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ذلك جزاء المحسنين. ربنا وصفهم إن هم دول المتقين، هم دول المحسنين. لا مش بس كده، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. يا سلام، شفت الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ضحك فيه حتى بدت نواجذه. يحكي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل، الله عز وجل في الحديث الإلهي يحكي لنا إن الرجل اللي هو آخر واحد هيدخل الجنة، تمام؟ فالله عز وجل يعرض عليه أتود أن يكون لك ما في الأرض جميعا من قصورها ومتع، كل نعم يا رب، ربنا يديله. لا ها طالب حاجة تاني، يقول له أريد كذا وكذا، ربنا سبحانه وتعالى يأتيه كل ما تمنى. طيب الأول قبل الخطوة دي، السيئات توضع على الميزان، والميزان حسي وحقيقي، وتوضع سيئاته، فكل الله عز وجل له علمت عملت هذه المعصية في يوم كذا وكذا، نعم يا رب علمت فعلا عملتها، وهو متردد يعني، حتى لو هو سكت وأنكر أصابعه هترد، رجله هتنطق. فيقول عملت كذا يوم كذا، عملت كذا، يقول نعم يا رب، نعم يا رب، نعم، إن اليوم قد بدلنا سيئاتك حسنات. فالراجل يعني لما شاف عطاء ربنا سبحانه وتعالى وجمال إن السيئات تحولت لحسنات، قال له لا يا رب، بص كان في سيئات تانية عملها، يعني بيعترف على نفسه سيئات ما كانتش مكتوبة أو ما كانت حطتش على الميزان، يا رب في سيئات أنا عملتها بس أنت مش يعني ما خدتش بالك، حطها لي تاني في الميزان، عشان عايز إيه؟ يكفر الله عنهم أسوأ الذي يعمل ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. في أجمل من كده؟ في أرحم الراحمين، رب كريم أكرم الأكرمين، إزاي إن ربنا سبحانه وتعالى يكفر عنا أسوأ ما عملنا ويجزينا أجرنا بأحسن. يجي جبتي كده، تخيلي في امتحانات، جبتي مثلا في مادة في مادة معينة امتياز، ومادة تانية مقبول، ومادة تانية جيد، ومادة تالتة جيد جدا. فربنا سبحانه وتعالى يرفع درجات كل المواد بتاعتك ولله المثل الأعلى لتكون كلها ممتاز. ايه في ايه؟ في ايه الجمال ده؟ ايه الكرم ده؟ أكرم الأكرمين. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله كاف عبده؟ أنت طالبة إيه تاني؟ طالبه ايه؟ طالبه تعظيم لله عز وجل وحده، طالبه محبه لله وحده، ان تفردي المحبه لله محبه خاصه بالله، طالبه ان انت كبائر القلوب اللي هنتكلم عنها في المره القادمه ان شاء الله، من الكبر والتفاخر والعجب وطلب العلو وطلب الجاه في قلوب الناس وسوء الظن، سواء سوء الظن في الله او سوء الظن في الناس، كل هذه من كبائر الذنوب، من كبائر القلوب اللي احنا محتاجين احنا نخلص القلب منها ليكون خالصا في محبته لله، يكون خالصا في عبادته لله عز وجل. لذلك يعني من أهم أسباب تحقيق النور في القلب وتحقيق الإخلاص في القلب وتحقيق الكفاية، كفاية الله لك، هو الإخلاص لله عز وجل. ما يكونش حالك حال إنسان وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. هل أنت تنيبي إلى الله وقت الشدائد فقط في الضر؟ هذا أكيد. ليه ربنا قال وإذا مس الإنسان؟ لأن هذا ليس مؤمن، هذا في محل يعني في سياق الذم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، يا رب يا رب، ثم إذا خوله نعمة منه ناسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل الله أندادا. هو أول ما خلص المشكلة خلصت، حبه بقى شركاء متشاكسون، خناقة جوه قلبك، بتحبي العيال أكتر من ربنا، بتحبي الزوج أكتر من ربنا، بتحبي شهواتك، بتحبي هواكي، بتطيعي هواكي أكتر من ربنا سبحانه وتعالى. ما تقوليش أنا ما بعبدهمش، العبادة هي الطاعة، العبادة محبة، هو ده مفهوم العبودية، أن تكون محبتك خالصة لوجه الله بحيث أن الله عز وجل تكون محبته أعلى من أي محبوب. هذا هو أول مراتب الإخلاص، أول خطوات الإخلاص، أن يكون الله عز وجل هو وحده اللي تخافي منه، لا تخافي من بشر، لا تخافي من أي مشكلة، لا تخافي من مرض، لا تخافي من موت، لا تخافي من أي أحد، أنت مقدمة على رب كريم. ربنا سبحانه وتعالى بيبشرك والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، يعني مش طول النهار في خناقة جوه قلبك، عايزة تطيعي ده وتطيعي ده وتطيعي ده وتطيعي ده على حساب الحق، عايزة تطيعي فلان وفلان وفلان، وعايزة ترضي الناس وترضي ده وترضي ده وترضي ده وترضي نفسك. لا، والذين اجتنبوا الطاغوت. الطاغوت ما هو الطاغوت؟ هو الشيطان، أن تطيعي الشيطان، أن تطيعي الزوج إذا كان في غير طاعة الله، أو يكون همك إرضاؤه وشايفة بس أنك عايزة رضاه فقط كأنه هو الرب ليك. لا، هذا خطأ، هذا خطأ. أنت محتاجة تراجعي نفسك مرة أخرى، أن يكون كل عملك صادر عن خوف من الله، تعظيم لله، محبة لله، أن يكون الله في تفردي الله بكل هذا، ما فيش حد يساوي الله عز وجل في هذه المرتبة. وأنابوا إلى الله، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. ربنا بيقول له بشر عبادي، مالهم عباد ربنا دول؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هم دول اللي عندهم عقل، هم دول اللي عندهم حكمة، هم دول اللي عندهم علم، هم دول اللي هداهم الله، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فبشر عباد. يا أخوات، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أوصي نفسي وإياك أن تراجعي محبتك لله، أن تفردي محبة الله بمحبة خاصة أعلى درجات المحبة في قلبك، ولا تجعلي ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. لا تجعلي ندا في قلبك هواكي لا يغلب هواكي محبة الله، لا يغلب شيطانك محبة الله. لا تطيع الشياطين، لا تطيع شياطين الإنس والجن، ولو كان زوج أو ابن أو أي إنسان أو رئيس عمل أو أي حد أي أنداد. لا تجعلي حب الدنيا يغلب في قلبك محبة الله، جعلي محبة الله هي الأعلى. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، وأنابوا عادوا بقلوبهم المنيبين إلى الله لهم البشرى. أبشركم بهذه البشرى، أبلغكم بشرى الله عز وجل، أنقلها إليكم. ربنا قال لك لهم البشرى، أبشري. إحنا في شهر كريم والأعمال بالخواتيم، من قصرت ومن فرطت ومن ضيعت صلوات فيها تقصير أو دعاء أو أوقات على مسلسلات أو على فيسبوك ولا على أي وقت ضاع، أو من عصت الله بأفات اللسان من سوء ظن أو كلام عن أحد أو عرضة أو كذا، عندك فرصة تطيع الله عز وجل في هذه الأيام، لأن الأعمال بالخواتيم والأعمال ترفع في شهر شعبان. فركزي ولو ساعة، ركزي كده مع قلبك، حاولي ان انت تعودي وتتوبي وتنيبي الى الله، تعودي بقلبك الى الله. وادعي دايما الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، مش هيتبعوا القول بس، لا هيتبعوا احسنه، هيشوفوا احسن ما في القول ويتبعوه. لما ربنا سبحانه وتعالى نزل القران، الله سبحانه وتعالى نزل احسن الحديث، أحسن الحديث، مفيش حديث بعد حديث الله عز وجل أحسن من ضياع الأوقات في تليفونات فارغة، في كلام فارغ. في لو كنت من يكثر الكلام، قللي كلامك، قللي كلامك، قللي نومك، قللي أكلك، ركزي. هي دي من حاجات من الأدوية التي تعين القلب على الإخلاص. وسنكمل إن شاء الله في المرة القادمة بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.